إن الحمد لله أحمده وهو المحمود أزلا وأبدا، وأشكره على نعمه مستزيدا منها ومسترفدا، وأستهديه سبحانه، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلمته وجلت حكمته وجمت نعمته وجرى بما كان وبما يكون قلمه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، المصطفى لوحيه والمنتخب بعلمه والمبتعث برسالته، أفضل من نظمت به النبوة جمانها وكحلت به الرسالة أجفانها، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا، من نبي بصر من عمى وأسمع من صمم وهدى من ضلالة، وأخرج الله به خير أمة أخرجت للناس، ورضي الله تعالى عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. وفي لفظها ومعناها يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أخرج الإمام أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان عن صاحب رسول الله عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في سياق حديث طويل هذا آخره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. ولقد كانت وما زالت أمة محمد أسعد الأمم حظا بنبيها عليه الصلاة والسلام، كما أنه هو عليه الصلاة والسلام أسعد الأنبياء حظا بأمته، هذه الأمة الخالدة العظيمة المباركة المهدية المصطفوية التي أثنى عليها سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه العزيز، وجلل رأسها وهامتها فخارا لا يخبو سناه، يظل يأتلق على مدى الدهور والأيام دنيا وأخرى إن شاء الله. فهي الآخرة في الأمم الأولى السابقة يوم القيامة، لا يدخل الناس الجنة حتى تدخل هذه الأمة الجنة. فقد روى الإمام إسحاق بن راهوي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله تبارك وتعالى حرم على الجنة أن يدخلها نبي حتى أدخلها أنا، وحرم على الأمم أن تدخلها حتى تدخلها أمتي، وأمة محمد التي لا تجاوز تمثيلا شامة في جنب بعير، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ما قيست إلى الأمم هي نصف أهل الجنة، ولعلها تبلغ الثلثين. في الحديث الصحيح أن الصاحب لم يسأله ولم يدري أذكر الثلثين أم لا، لكن بيقين ذكر المصطفى أننا نصف أهل الجنة. لكن روى الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صفا، 20 و100 صف، أمتي 80 صفا، والأمم الأخرى 40. إذن نحن ثلثاء أهل الجنة ولله الحمد والمنة، أمة عظيمة كريمة على ربها ومخرجها سبحانه وتعالى أمنها أن تجتمع على ضلالة، ولا يزال فيها في كل دورة فلك وفي كل عصر ومصر طائفة ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق يقولون به وبه يعدلون ويعملون وإليه يحتكمون وبه يخاصمون، وليقاتلن آخرهم المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، كما أخبر الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. أمنها الله أن تجتمع على ضلالة وجعل فيها في كل دورة فلك فريقا وطائفة منصورة ظاهرة على الحق حتى يأتيها أمر الله، وهم كذلك حتى يأتيها أمر الله وهي أو وهم كذلك. وهذه الأمة أيضا أيها الإخوة الأحباب، هذه الأمة أمة بارك الله لها سبحانه وتعالى في علمها وفي شريعتها وفي مواريثها المعنوية. وسأذكر جملة ذكرتها قبل سنين من على هذا المنبر، جملة طيبة من خصائص هذه الأمة الخالدة الكريمة، في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو نعيم الأصفهاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى التوراة على موسى قرأ ما فيها فوجد فيها ذكر هذه الأمة، وقد أنزلها كما ذكر سبحانه في سورة الأعراف، أنزلها مكتوبة في ألواح، يقال 9 ويقال 10، هي 10 ألواح. هذه الألواح التي أنزلها الله قد كتب فيها بخط القدرة التوراة لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، قرأ هذه الألواح، قرأ التوراة المكتوبة في الألواح، وجد فيها ذكر هذه الأمة، قال: يا رب إني أجد أمة، أي ذكر أمة، إني أجد أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة، هي آخر أمة، لكن أنت أكرمتها فبعثتها أول أمة وتحاسبها أول أمة وتدخلها الجنة أول أمة، بل إنه سبحانه وتعالى ليدخل من هذه الأمة، جعلها الله وإياكم منهم، 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، كرامة لهذه الأمة ولنبي هذه الأمة، ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربنا، ثلاث غرفات من غرفات الرب الكريم يدخلون الجنة من أمة محمد لا حساب عليهم ولا عذاب، 70,000 ومع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حفيات من حفيات ربي سبحانه وتعالى، هم الآخرون السابقون يوم القيامة فاجعلها أمتي. قال: تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. قال: يا رب إني أجد في الألواح وأقرأ أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا أي استظهارا، وقد ورد في غير حديث وخبر أن الأمم قبلنا كانت أو كانوا يقرؤون كتبهم ولا يحفظونها، الكتب المقدسة لم تكن تحفظ، لم يعنهم الله على ذلك أن يحفظوا حفظا استظهارا عن ظهر القلب، لكن أمة محمد أنزل الله كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في مسلم قال سبحانه وتعالى: وأنزلت عليك كتابا تقرأه نائما ويقظانا لا يغسله الماء، لأنه محفوظ في صدور هذه الأمة وفي صدرك يا أحمد عليه الصلاة والسلام. لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، لا يزول هذا الكتاب حتى يرفعه الله تبارك وتعالى. أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرا. فاجعلها أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد أمة يأكلون الفيء، أحللت لهم الفيء. في الحديث الذي خرجه في الصحيحين من خصائصه الست وبعضها خمس في بعض الروايات، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي قط، ما أحل الله الغنائم والأفياء والأسلاب إلا لمحمد وأمة محمد. كانت الأفياء والأسلاب والغنائم تجمع وتركم أو يركم بعضها فوق بعض، فتأتي نار من السماء فتأكلها، ولا تحل لنبي ولا لأمة نبي إلا لمحمد وأمته عليه الصلاة وأفضل السلام. موسى تعجب، أقرأ هذا الوصف، أمة تأكل الفيء ومحرم علي وعلى أمتي وعلى الأم الأخرى والأنبياء الآخرين، فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد أمة يجعلون الصدقة في بطونهم ويؤجرون عليها، فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له عشر حسنات. في رواية أخرى عند البيهقي، لكن الحديث ليس مرفوعا عنده كما في الخصائص، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. والصحيح المحقق عند كثير من جهابرة العلماء أن تضعيف الأعمال لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التضعيف على التحقيق لا حد له، ينتهي عنده، موكون إلى فضل الله وإلى عطائه ورحمته سبحانه وتعالى. فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن هو عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخر ويقاتل آخرهم الدجال. يؤتون العلم الأول والعلم الآخر، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من أراد علم الأولين والآخرين فليقرأ ماذا؟ فليقرأ القرآن، القرآن فيه علم الأولين والآخرين. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. القرآن هو النسخة الجامعة للكتب، النسخة الجامعة الكتب السماوية، وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين في الصحف الأولى، بعض ما فيه ولكن كثير مما فيه ليس في الكتب الأولى، فهو يغني عنها في الوقت الذي لا تغني هي مجتمعة عنه. يؤتون العلم الأول والعلم الآخر ويقاتل آخره الدجال ويقتلونه. فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا رب جعلت ذلك كله لأمة أحمد، فاجعلني من أمة أحمد. فضل أن يكون محمديا واحدا منا على أن يكون نبيا رسولا، فأعطي عند ذلك خصلتين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا رب قد رضيت. قال يا رب قد رضيت عليه وعلى نبينا وآل كل وأصحابه الصلوات والتسليمات. هذه أمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، أكرم الأمم وأعظم الأمم، أقل الأمم سؤالا لنبيها، ما أعنتت ولا أجهدت ولا كذبت ولا خذلت. دفعت أجيالها الأولى بين يدي نصرة دينه وإعزازه ورفع لوائه مغارم الدم والمال عرضا وسماحة، طواعية ومحبة، مغارم الدم والمال طواعية ومحبة، وقالوا افعل بنا ما شئت يا رسول الله، خذ بنا البحار، خذ بنا ما شئت، فلن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، لكن إن معكم مقاتلون. هكذا نصره أنصاره رضي الله تعالى عنهم وعن ذريتهم إلى يوم الدين. أحسن الأمم انقيادا لنبيها. تفكروا في هذا المعنى العجيب، إن أنبياء كثيرين سابقين بعثوا في أمم سابقة ما لانت مقاداتها ولا أذعنت للحق حتى أخضع الله أعناقهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. ما آمنوا إلا بهذا الذي أخضع أعناقهم فذلت مقاداتهم وتطامرت نفوسهم بكبرياءها وغطرستها. رفع الله الجبل فوقهم منطوقا مفتوحا مقورا فوقهم وقال إما أن تأخذوا هذا الكتاب بقوة وإما دكدكت الجبل فوق رؤوسكم. فآمنوا مرغمين مكرهين وأخذوه مكرهين. هنا تضح لنا عظمة محمد وعظمة الأمة المحمدية رحمها الله وجمعها من شتات وقوها من ضعف وأحياها من موات وثورها من خمول وقعود وكسل بليد. أمة محمد هنا تضح عظمة هذه الأمة. إن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام لم يستخدم في غرس معاني الإيمان والإحسان والتضحية والجهاد والبلاء الحسن في نفوس وأفئدة أمه إلا الوسائل التي هي في مقدور البشر. النبي ما استخدم معجزات لكي يغرس الإيمان في قلوب هذه الأمة. وسائل طبيعية سهلة في مقدور البشر أجمعين. واستجابت هذه الأمة وأين وفي أي رقعة وفي أي مكان من هذا العالم المترامي الأطراف، في صحراء جدباء جرداء لا شجر فيها ولا ماء ولا حياة ولا نماء، صحراء قاحلة متجهمة محلولكة سوداء، أهلها في طبعهم كثير مما في وصفها وطبيعتها. ولعلكم تفهمون الآن السر الذي لأجله مثل الله هذا التمثيل وسأذكره بعيد قليل. في هذه الصحراء ومن أهل هذه الصحراء أنشأ محمد جنات عليه الصلاة وأفضل السلام نظيرة بهيجة رائعة المجتلى، بسقت أغصانها واستغلظت صيقانها وطابت ووفرت ثمارها وآتت أكلها أحسن ما يكون الإيتاء. لكن أين؟ في صحراء جدباء. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إنها جنة. لكن أين أنشأ محمد هذه الجنة؟ في الصحراء. هذه هي المعجزة الحقيقية. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم، وأنت أحييت أجيالا من العدم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. تمثيل عجيب كان بمقدور الله وسعه أن يمثل بألف تمثيل آخر، لكنه أراد واختار أن يمثل هذا التمثيل بعينه، لأن إنشاء جنة بهيجة نظيرة رائعة في صحراء معجزة، ولا كل المعجزات، وهذا ما قام به رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. إلى محمد تنتهي أمجاد الفطرة البشرية الناصعة، وهو نموذج الكمال الإنساني العتيد. لذا أحبه أتباعه وأحبته أمته حبا لا يقاس بحب الأمم أنبياءها السابقين، بحب الأمم أنبياءها السابقين على الإطلاق. وبادل أمته حبا بحب، لقد اتسع حبه لأمته للسابقين واللاحقين منها. فقد روى الشيخان والنسائي ومالك في الموطأ عن أبي هريرة قال: أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يوما المقبرة، يعني المقبرة، والمقبرة أفصح، المقبرة، فقال: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فذكر شكون أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني أو أنا رأينا إخواننا، وددت أنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني أناس يأتون من بعد، نحن، اللهم اجعلنا منهم. ما أفخر وما أعظم هذا الوصف والنعت، أخوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أحبنا حبا عظيما وقرأ علينا السلام كما ذكرنا في خطبة وفاته عليه الصلاة والسلام، وعليه السلام إلى أبد الأبيد. قرأ علينا السلام على كل أحد من أمته إلى يوم الدين وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام. حب هذه الأمة حبا عظيما كذلك. وقال أيضا في وصف محبة أمته له، وهذا حديث صحيح، قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يضحي بأهله وماله جميعا على أن يراني رؤية لمرة واحدة. يصف حبنا أو حب بعضنا، اللهم اجعلنا على هذا الوصف، حبنا أو حب بعضنا له عليه الصلاة والسلام. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أي جميعا، محبة عظيمة، مبادلة بين النبي وبين أمته عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان في قصة خبيب بن عدي قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا خبيب الذي قال: أنا لا أرضى أن أكون في أهلي سالما آمنا وادعا، وإن محمدا ليشاك شوكة. يعني أنا أفضل هنا أن أقطع إربا إربا وشلوا شلوا في مصرعي هذا على أن يشاك رسول الله بشوكة واحدة. أين هذا من بطرس الحواري النازك صاحب عيسى عندما تألب كلاب الأرض من اليهود والرومان على عيسى عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو بطرس أنكره قال: أنا لا أعرفه، لم أسمع بهذا المعلم ولا مرة واحدة. ما الفرق بين بطرس وبين خبيب، بين بطرس وبين واحد صادق في محبته لرسول الله منا؟ الفرق هو بين أمة محمد وبين الأمم الأخرى، وهو الفرق بين محمد وبين غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذه أمة محمد، أمة عظيمة وأمة موجودة وخالدة بإذن الله تعالى خلود هذا الدين. يشكك بعض العلمانيين للأسف الشديد، يعني لا يهنأهم إلا أن يشككوا في كل ما يشعر المسلمين أو أفراد هذه الأمة بشيء من نخوتهم ومن عزتهم ومن وحدتهم ومن التئامهم ومن عظمة دينهم وخلود رسالتهم وشريعتهم. يشكك بعضهم في وجود هذه الأمة، يقولون هذا وهم، هذا حلم الفقهاء المسلمين. ما معنى أمة؟ ما في أمة، في أمم إسلامية وأمم عربية، أمم وشعوب، لكن ما في أمة واحدة. ما كيف تكون أمة؟ ينكرون أنه كان في يوم من الأيام حتى أمة إسلامية. هذا ضرب غريب من السفاقة والقحة. طبعا نحن لا نفتري، موجودون، لا نريد ذكر أسماء ولا فضح هذه الأسماء. ينكرون وجود هذه الأمة تاريخيا وواقعيا، ربما جاز لهم أن ينكروا وجودها واقعيا، لكن تاريخيا، حتى تاريخيا موجود هذه الأمة، هي أمة بكل المقاييس، بمقياس دينها هي أمة. وهذا من بداهات الدين، من بداهات الدين أن هناك أمة، أن هناك أمة مسلمة هي أمة محمد، أخرجها الله للناس من عدم، وهي خير أمة أخرجت للناس. كل من انضوى تحت لواء هذا الإسلام وهذا التوحيد هو من أمة محمد، وهو من أمة التوحيد والإسلام، هي أمة. هذا من بدهات الدين، وهي بمنطق ومعيار التاريخ أمة. تاريخيا كانت أمة امتدت من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، وحكمها في بعض أوقاتها، وهذا لا ينكر، مذكور في التاريخ ومزبور، حكمها في بعض أوقاتها رجل واحد، رأس واحد، خليفة واحد، حكم هذه الأمة في امتداد هذه الرقعة كلها، وحكمت بشريعة واحدة بقانون واحد، وما عرفت قانون الجنسيات على الإطلاق. كان المسلم يتنقل من أقصى شرقها إلى أقصى غربها بغير جواز سفر وبغير فيزا، كلها جنسية واحدة، هي أرض التوحيد وأرض المسلمين. الآن تتوزع المسلمين 70 جنسية، أكثر بقليل، حتى 74 جنسية، ما عرفنا هذه الجنسيات المشؤومة إلا بعد أن جرجر الاستعمار أذياله خائبا وعاد، لكن ترك هذه العلل تفتك بنا في الداخل، وقد فعلت وفتكت وما زالت تفتك بنا. ما عرفنا قانون الجنسيات إلا من نحو 70 سنة يا إخواني، والآن صرنا أكثر من 70 جنسية، أكثر من 70 جنسية، وما عرفنا إلا منذ 70 سنة تقريبا، وقبل ذلك أمة محمد هي أمة واحدة. على مدار هذه الرقعة المترامية الأطراف ساهم العربي والتركي والفارسي والكردي والملاوي والأندونيسي والملي والهندي، ساهمت ألوان مختلفة في عالم واحد، شعوب وأعراق مختلفة لكن تنتمي إلى أمة واحدة، في تعزيز راية هذا الدين وفي توسيع مكاسبه وفي توطينه في بلاد الله أجمعين. إذن هي أمة واحدة تاريخيا لا ينكر. ولو ألقى أحدنا أو بعضنا نظرة على المصور الجغرافي الخارطة إلى الآن في بعض العربية هذا موجود، لوجد اللون الأخضر يمتد ولا ينقطع على مدار مساحة ما يعرف بالعالم الإسلامي، الدول الإسلامية الصرفة أو التي تقطنها أغلبيات مسلمة. هناك لون أخضر دائما، هذا المصور الجغرافي لون أخضر. العجيب أن هذا اللون الأخضر لا ينقطع، متماسك من أول العالم الإسلامي إلى آخره. إذن هي بمنطق الجغرافي أمة، أليس كذلك؟ ذلكم يا أحبابي أن الإسلام عندما كان ينتشر، كان ينتشر بطريقة طبيعية، بطريقة تلقائية، يحل في بلد، وعلى وصف العلامة المصري الكبير الجغرافي الفذ جمال حمدان، هناك منطقة البؤرة ومنطقة الظل ومنطقة شبه الظل، تصبح منطقة الظل بعد قليل بؤرة، لتصبح منطقة شبه الظل منطقة الظل أخرى، وهكذا يمتد بطريقة تلقائية. لذا اتصل هذا المعمور جغرافيا الإسلامي اتصالا وثيقا بلحمة واحدة. والفقهاء عندما تكلموا عن ديار الإسلام وعن دار الحرب ودار الإسلام ذكروا قاعدة عظيمة جدا، قالوا دار الإسلام التي دخل الإسلام وانزال عنها وتحول بالقوة والغلبة للطاغوت والكفر تبقى إلى يوم الدين دار الإسلام، وعلى المسلمين أمانة في أعناقهم جميعا أن يعيدوها إلى معمور الإسلام ليجعلوها حاضرة من حواضر الإسلام. والعالم استبقى دار إسلام، لا يمكن. الأندلس الآن دار إسلام، في الفقه الإسلامي الأندلس دار إسلام، ولا بد أن يعاد إليه الإسلام، وإلا نكون جميعا مقصر. فما بالنا بفلسطين إذن، بفلسطين القدس الشريف وبأمثال فلسطين. إذن هي بمنطق الجغرافيا أمة واحدة، أيضا بمنطق المصور الجغرافي هي أمة واحدة تمتد في هذا العالم، يأخذ بعضها بأكتاف ورقاب بعض، وهي في منطق عدوية أمة واحدة. ترون الآن أعداؤنا لا يميزون، لا يعرفون إلا أن هذا العالم الإسلامي الذي ينتظم شعوبا كثيرة وجنسيات كثيرة تربو كما قلت على 70، إلا أنه أمة لحمتها وسداها الإسلام وروحها الإسلام، نبضها الدائم هو الإسلام. وفي قصة البوسنة الأخيرة أكبر ما يؤكد وأعظم ما يبرهن على صحة قولي هذا، هؤلاء البوسنويون أكثرهم ما كان يتمسك مال الإسلام إلا باسمه، ولا يتمسك بشيء من شعائره ولا من شرائعه، بل ربما كان أمعن في الفساد والفجور والكفران من الكافرين أنفسهم، لكن الغرب جميعا تواطأ على عبادتهم. وهذا وصف أنا متواضع جدا فيه، تواطأ أكثر من تواطأ وتواقح، أو بعبارة المرحوم الشيخ الغزالي مارس الدعارة السياسية، دعارة سياسية، لأنه كان يكيل بألف مكيال ويجاهر بذلك بكل صلف ووقاحة. نعم هذا هو موقفي، لأنها قضية إسلامية. الآن عندما رشح أحدهم للأمم المتحدة، هذه المنظمة الماسونية العالمية، طبعا منظمة ماسونية مشهورة الأمم المتحدة هذه، رفض مباشرة، لأنه في يوم من الأيام ربما ترأس أو عمل في ربط عام الإسلامي، وذكر هذا بكل وصف، نعم أنت عملت في الرابطة الإسلامية، مرفوض بالإجماع مرفوض. يتوقعون هذه سماها الشيخ الغزالي رحمه الله عليه الدعارة السياسية، يعني لا يخجلون، أصبحوا لا يخجلون، يتواقحون. طب مع أن هؤلاء البوسنويين يعني ليسوا على شيء من الإسلام إلا على اسمه، أبدا، قالوا هم مسلمون، لابد أن ينبض لهم العرق القديم في يوم من الأيام، وقد نبض واستعادوا شيئا من دينهم ووحدتهم والاعتزاز بهذا الدين. إذن هي بمنطق عدوها أمة واحدة، وعدوها مصر على قبرها وعلى ذبحها وعلى محوها من التاريخ والجغرافيا، من التاريخ والجغرافيا جميعا، حتى تصبح أثرا بعد عين. هي حتى منطق العدو أمة واحدة، ما بال هذه الأمة لا يلتئم شملها، مع أنها تمتاز بعوامل لم الشمل ولم الشعث وتوحيد الصف، تمتاز بهذه العوامل التي لا تملكها أمة أخرى أبدا. فهي من ناحية العدد من أعظم وأخصب الأمم على الإطلاق، هي أمة خصبة ولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمسلمون جميعا بحمد الله تعالى يحبون النسل والذرية، فهي أمة عظيمة. الآن هي مليار أو بليون، يعني عند الأمريكان بليون وربع البليون و250 مليون الآن، وربما أكثر من ذلك، هي أمة كثيرة، لكن ما بال هذا العدد كما وصفه مخرجها ومنشؤها عليه الصلاة وأفضل السلام، عدد كثير لكن هو غثاء كغثاء السيل. ولنقف وربما لأول مرة عند هذا الوصف، لماذا؟ ما هو غثاء السيل؟ غثاء السيل هذه الفقاقية التي تكون على وجه الماء وما يحمله الموج أيضا، أو السيل نفسه، من قش وأضغاث وحشيش وأوراق، هذا هو الذي يقال له غثاء، يقال له هذا كله غثاء. ما الذي يجمع بين هذا الغثاء، بين الفقاقيع وبين الأضغاث، يعني قطع الحشيش والقصب الصغير جدا، بين هذه الأضغاث وبين الحشيش وبين الأوراق وما شاكل، ما الذي يجمع بينها؟ التفاهة والسطحية والخفة. نحن كثيرون لكن تافهون وسطحيون وخفيفون كغثاء السيل. النبي وصفنا كذلك، غثاء السيل. ثانيا، الماء الذي ينحدر من نهر له مصب ومسرى، أليس كذلك؟ مصرا يسير فيه ومصب ينتهي إليه كل نهر. لكن السيل لا مسرى له محددا ولا مصب له معروفا، ولا مصب له معروفا. ولذا السيل دائما يدمر ولا يعمر، ويفسد ولا يصلح، لأنه يعني يمشي كيفما اتفق. هذا هو السيل. كذلك هذه الأمة كذة وجموع، لكن أين مسراها؟ أين مسارها؟ غير معروف. إلى أين تريد هذه الأمة؟ ما مصيرها؟ ما هدفها الآن وغايتها؟ غير معروفة. غثاء كغثاء السيل. لذا بدل أن تشتبك وأن تعترك مع عدوها، تشتبك مع أنفسها ويعارك بعضها بعضا. بدل أن تغاضب الدنيا وطواغيت الاستكبار والكفر العالمي، تغاضب بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. شيء عجيب، لأنها غثاء كغثاء السيل. ما السبب؟ دائما يسأل إخواننا وبعضنا، والبعض يحلو له طبعا يعني يحمل الحكام والمسؤولون كل المسؤولية، وهذا باطل. هم يتحملون قسطا عظيما من المسؤولية، لكن هذه الشعوب تتحمل أيضا أقساطا أخرى وفيرة من تبعة هذه المسؤوليات. كيف؟ هذه الشعوب لابد أن نرقى بمستوياتها المختلفة، حتى الاقتصادية طبعا، والاجتماعية والثقافية الفكرية والعقدية. لابد أن تفهم هذه الشعوب أن الإسلام يمقت الاستضعاف مقته الاستكبار، يمقت المستضعف كما يمقت المستضعف المستكبر، سواء بسواء. بعض الناس يقول هذا الحكم، فما ذنب الشعب؟ لا، هو ذنبه، ذنبه وذنب حاكمه معا، لا تفصل بينهما. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ماذا؟ خاطئين. نظمهم القرآن في سلك واحد. أين تجدون أمثال هذه اللفتات الثورية العجيبة؟ كما في كتاب الله. إن فرعون وهامان وجنودهما، الجندي مثل فرعون تماما، وهذا الشرط الذي يحمل السلاح ويهتك الأعراض ويمزق الحجاب ويقتل الأخوة المجاهدين والطيبين الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، المطالبين بتحكيم شريعة الله، هو كحاكمه من غير فرق. القرآن قال ذلك، ما قلناه من عندنا. كانوا خاطئين، الجندي والشرطي كالحاكم كالوزير كالمشير، جميعا في سلك واحد، ويحشرون جميعا طواغيت مستكبرين على قدم واحدة والعياذ بالله. لكن القرآن أخبرنا أن الله أيضا يمقت الضعيف الذليل المستضعف، هذا كالذي استضعفه واستكبر عليه، سواء بسواء. كما حرم الإسلام، أقول لإخواني أمس، كما حرم الإسلام الزنا والفواحش والخمر، حرم الذلة على المؤمن. بعض الناس هذه المعاني عجيبة، ما قرأنا في كتب الكبائر والصغائر تحريم الذلة من المحرم، أبدا. من أعظم ما حرم الإسلام ولأول أيامه الذلة والهوان. ولذا أمر المسلمين بماذا؟ أمرهم بالهجرة. والذين لم يهاجروا واستضعفوا أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا لم تهاجر؟ أمن أجل نخيلات لك؟ من أجل دويرة؟ من أجل أهلك ومالك الذين ما أسلموا معك لله طوعا؟ تركت الهجرة وعشت ذليلا؟ فأنت من أهل جهنم وسئت مصيرا والعياذ بالله، وساءت هي مصيرا لك. نعم، الإسلام كما حرم الفواحش، هذه حرم الذلة، حرم الهون، حرم الخوار، حرم أن تكون مستضعفا ومستعبدا لغير الله تبارك وتعالى. هذا هو الحق. محمد ربى تلاميذ وأجيالا عجيبين جدا. أحد هؤلاء كان شابا، تقريبا حبيب ابن زيد الأنصاري ابن السيدة نسيبة بن كعب، هذا كان شابا في مقتبل عمره، في العقد الثالث، في أوائل العقد الثالث، لما تنبأ الكذاب الملعون مسيلمة الكذاب، ذهب إليه هذا الشاب، النبي أرسله رسولا فأخذه سأله ماذا تقول في محمد؟ قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تقول فيه؟ قال ما أسمع. أنت أتفه من أن أجيبك، يعني معناه أنا ما أسمع قولك ولا أجيبك، لا بنعم ولا بلا. قالوا لا أسمع. غضب هذا. قال ماذا تقول في محمد؟ قال هو عبد الله ورسوله وصلى عليه. إذن ماذا تقول في البعيد؟ قال لا أسمع. قال بضعوه. فجعلوا يقطعون من جسمه بضعة بضعة، قطعة قطعة، والرجل على موقفه لا يتزلزل. محمد عبد الله ورسوله، أما أنت فلا أسمعك أيها التافه. حقيرة، تفهه استفهه وحقره، أنا لا أسمعك. وهكذا حتى قضى نحبه وقد بضع بضعة بضعة، قطعة قطعة جسمه جميعا. لا إله إلا الله، كيف أنشأ رسول الله هذه الأجيال وهؤلاء الأفراد الأفذاذ؟ هؤلاء هم الذين استحقوا نصر الله وقلموا أظافر الأكاسرة وسلوا عروش الكياسرة أو الأكاسرة. هؤلاء الذين أبلوا أحسن البلاء في سبيل الله ودينه سبحانه وتعالى. المهم نعود إلى ما كنا فيه. إذن هي بمقياس العدد أمة كثيرة، لكن هذا العدد الآن غثاء كغثاء السيل. بمقياس القوة المادية، هذه الأمة تملك من مذخور النعم والقدر في سمائها وبحرها وأرضها ما لو أحسنت استثماره لكانت بعون الله وفضله الأمة الأولى في مجال القوة، الأمة الأولى. لكنها لا تحسن ذلك لأنها لا تريد. الآن هي نائمة لا تريد أن تستثمر. هيكل في حرب الخليج، كتاب عن حرب الخليج، ذكر قصة غريبة جدا عن أحد ملوك العرب، حاكم كبير ومشهور بالفطانة والزكانة حسن الرأي عند قومه. هذا الرجل عندما جاءه عبد الرحمن باشا عزام رحمة الله عليه لكي يفهمه أن علينا أن ندخل معركة مع إسرائيل الآن وعلى الغرب بسلاح البترول، وقد كان البترول اكتشف حديثا بعد أن أقنعه وحاول جاء وأجلب بكل الحجج والبراهين، ماذا كان جواب الملك الحكيم المدبر المحنك الذي حنكته الأيام؟ قال له اسمع، أقول لك شيئا، نحن كنا هنا بدوا رعاعا في هذه الأرض ما ندري شيئا، جاء الأجنبي واكتشف البترول أليس كذلك؟ قال كذلك. قال هو الذي اكتشفه، هذا الأجنبي هو الذي استنبطه من الأرض، نحن ما نعرف ذلك. صحيح. قال هو أخذه على الأسواق، باعه، أخذ نصيبه وأعطاه نصيبنا، تريد أن أخونه؟ والله العظيم يا أخي. وهكذا أصبحت قضية فلسطين قضية، ضاعت فلسطين وانمعت قضيتها بأمثال هؤلاء الذين يقودون أمتنا. شيء غريب، أين قوة وقدر هذه الأمة؟ في مطلع في عفوا في مختتم عام 93 أحد البنوك عمل دراسة عن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية. تعرفون كم هذا التبادل؟ 8%، لم يزد على 8%. طب وين التبادل هذا مع الدول الكافرة؟ يشعرون بالعز والفخار ويسدون مركب النقص في نفوسهم حين يتعاملون مع السلعة والبضاعة الأوروبية والأمريكية، لكن دول عربية مع عربية وإسلامية مع إسلامية لا، لا نريد هذا الشيء. تبادل مع دول شقيقة لا، تجمع العرب والإسلام لا، لكن ممكن يجمع الكفر والإلحاد. شيء غريب جدا، 8% من التبادل، ليش؟ لماذا لا نصطنع هذه الوحدة؟ إذا كل هذا الذي نسمعه في الإذاعات وفي الجرائد هذا كله كلام فارغ يا إخواني. أمة عربية وأمة واحدة كل هذا كلام فارغ، ليست أمة واحدة ولا تكون أمة واحدة إلا بالإسلام مرة أخرى. والله العظيم لا يمكن أن تنجح وحدة لهذه الأمة إلا بالإسلام، لا يمكن. جرب العرب طبعا وفشلت هذه الوحدة في غضون فترة بسيطة جدا، ولو جربوا 1000 مرة ستفشل دائما. لا بد أن يوحدها الإسلام، روحها هو الإسلام، مهما تخلت عن روحها أصبحت جثلا هامدا لا قيمة فيه ولا حراك ينتظر منه. وأخيرا، تمتلك هذه الأمة القوة والمدد الروحي. هذا المدد قادر وضامن بعون الله سبحانه وتعالى أن يثورها وأن يحركها ضد محاولات الاستخراب والاستغلال والاستغفال والاستحماق الخارجية والاستكبار العالمي. دائما قادر على أن يحدها في صفوف وأن يثورها ضد هذا الاستكبار، هذا على المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي قادر هذا التوحيد، هذه القوة المعنوية الروحية، على أن تلم شعثها وأن توحد صفوفها وأن تجعلها متينة الخلق زاكية المسلك واثقة الخطو، لا يعتور ولا يلحق خطوها عثار إن شاء الله تعالى. بهذه القوة الروحية، بهذه القوة المعنوية التي تستوي في صقل وفي تلميع وفي تطهير الحاكم والمحكوم جميعا، هذه القوة الروحية وهذا المدد الروحي. فعلى المسلمين أولا قبل أن نتكلم عن غير المسلمين، عن أعداء المشروع الإسلامي وأعداء الفكرة الإسلامية، هناك أعداء للفكرة الإسلامية بذاته هكذا يتقبلون ما يأتي في لبوس مستورد وإن كان عندنا مثله، يتقبلونه لأنه جاء في لبوس غربي، لكن إن جاء في شاكل إسلامية مرفوض شكلا ومضمونا كما يقول علماء القانون، شكلا ومضمونا. لماذا؟ لأنه موسوم بسمة الإسلام، هذا شيء ينتمي إلى الإسلام والإسلام تاريخ وتراث،